بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس العاشر من دروس التأصيل العقدي العلمي في جمعية العقيدة، ودرسنا في هذا اليوم يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سبق الحديث عن آل البيت وأنهن من آل البيت. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر في الدرس الماضي شيء من أسمائهن وحقوقهن. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة، وهن أمهات المؤمنين، ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن رضي الله عنهن وأرضاهن. فهن طاهرات مطهرات طيبات مطيبات بريئات من كل سوء، كما قال تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وهن خديجة وعائشة وسودة وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة الهلالية، أم المساكين، وأم سلمة بنت هند أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث الخزاعية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن أخطب، وميمونة بنت الحارث الهلالية. هذه أسماؤهن. فكان فراق النبي صلى الله عليه وسلم لهن بالوفاة، واثنتان توفيتا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهما خديجة وزينب بنت خزيمة. وأما البقية التسع، يعني عائشة وسودة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وصفية بنت حيي بن أخطب وميمونة بنت الحارث، هؤلاء التسع توفي عنهن صلى الله عليه وسلم، وبقينا بعد وفاته كل واحدة لها تاريخ وفاة. فعائشة توفيت سنة 58 من الهجرة، وسودة سنة 54، وقيل آخر خلافة عمر، وحفصة توفيت سنة 41، وأم سلمة توفيت سنة 61، وزينب بنت جحش توفيت سنة 20، وجويرية بنت الحارث توفيت سنة 56، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان توفيت سنة 44، وصفية بنت حيي بن أخطب توفيت سنة 50، وميمونة بنت الحارث الهلالية توفيت سنة 51. أما خديجة رضي الله عنها فماتت قبل البعثة سنة 10 من بعثة عفوا ماتت سنة 10 بعد البعثة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل المعراج، سنة 10 بعد البعثة، والهجرة جاءت بعد البعثة ب13 سنة، فهي ماتت قبل الهجرة بثلاث سنوات. وأما زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، فهذه ماتت سنة 4 من الهجرة، ولم تلبث إلا يسيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين. لكن هناك اثنتان لم يدخل بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات، وهما أسماء بنت النعمان الكندية. هذه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم فارقها، قيل إنه وجد في كشحها بياضا ففارقها. والثانية أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية، وهي التي قالت أعوذ بالله منك ففارقها. أما أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فخديجة وعائشة رضي الله عنهما، ولكل واحدة مزية. فخديجة في أول الإسلام لها ما كان به ثبات النبي صلى الله عليه وسلم والمؤازرة والنصرة والتأييد، ولها السبق في الإسلام. وعائشة رضي الله عنها لها ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة. فهذه أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. من طعن في واحدة منهن فقد كفر، لأنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وقدح في النبي صلى الله عليه وسلم. وصريح القرآن يقول الله فيه:

الذين ناصبوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء، وهؤلاء يدخل فيهم الإباضية الآن بشكل واضح، ويدخل فيهم أيضا كل من ركب هذا المذهب من المعتزلة، وكذلك يدخل فيهم من سب وشتم عثمان رضي الله عنه أو عليا أو شتم أو تنقص معاوية وطلحة والزبير وعمر بن العاص وغير ذلك من الصحابة. فهذه الأمور اللي جرت بين الصحابة الواجب على أهل السنة والجماعة، على الجميع، على جميع أهل الإسلام، الواجب على المسلمين الإمساك عن الخوض فيما وقع فيهم من نزاع. هذه طريقة أهل السنة والجماعة وهذا الواجب. فما وقع بين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وكذلك ما وقع بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم، هذا كله يجب أن يعتقد فيهم الأحسن والأتقى والأبرأ للذمة، وهو أنهم مجتهدون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، كما سمعتم قبل قليل من كلام شيخ الإسلام تيمية. وهذا فيه الرد على من يزعم أن ابن تيمية ناصبي أو أنه يتنقص عليا أو يتنقص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الدعاوى مكذوبة من الرافضة أو ممن يريد أن ينشر مذهب الرافضة. وفي هذه المناسبة أقول لكم أن الباطنية لهم جهود خبيثة في الدخول في هذا الموضوع بغرض إثارة الناس واستفزاز الآخرين، فيدخل بعض الباطنية في وسط أهل السنة ويظهر نفسه أنه سني، ثم يبدأ يجلس مع الطلبة أو مع العامة أو يكتب في الصحف وينشر الكلام الذي يثير على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب الحذر من هذا. إذن هذا هو عقيدتنا، أن نتبرأ من طريقة الروافض ونتبرأ من طريقة النواصب ونلتزم الطريقة الحقة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل البيت وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نحبهم جميعا ونترضى عنهم، نحبهم في الله لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم من أهل البيت، ولأنهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب الترضي عن الجميع ومحبة الجميع ومعرفة فضائل الجميع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم صالحين مصلحين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأيضا نختم بمسألة السب، سب الصحابة. تقدم أن من سب جميع الصحابة فهذا كافر، من سب جميع الصحابة فهذا كافر، لأنه مكذب للقرآن. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا إلى آخره. فالله أثنى عليهم في مواضع، فإذا سبهم كلهم وتنقصهم كلهم فهذا مكذب للقرآن ومكذب للمتواتر من السنة النبوية. ثانيا، إذا سب الصحابة بأنهم كفروا أو أنهم فسقوا أو أن أكثرهم كفر أو أن أكثرهم فسق، فهذا أيضا كفر، حتى لو لم يسب جميع الصحابة، لو سب أكثرهم مثل الرافضة يقولون يعني أن الصحابة فقط المنتجبين، ويقصدون بالمنتجبين السبعة، والبقية قال هؤلاء محل سب أو فسق أو كفر. فهذا من صرح بهذا فهو كافر، لأنه كذب الله ورسوله لما أثنى الله عليهم. الثاني، النوع الثاني، لا يسب أكثرهم بالكفر أو الفسق، ولكن يلعن، يقول لعنة الله على هؤلاء، أو يلعن واحدا منهم، فهذا في كفره قولان لأهل العلم. ولكن من يقول بعدم كفره فإنه يوجب جلده وحبسه حتى يموت أو يرجع ويصرح بتوبته. الثالث من أنواع السب أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، كان يقول فلان بخيل أو فلان جبان، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا عابهم أو تنقصهم يجب أن يؤدب، فإن تاب وإلا جلد حتى يموت أو يرجع، فيعذر بما يردع عن ذلك. قال شيخ الإسلام يعني لو تراجعون كتاب شيخ الإسلام الصارم المسلول على شاتم الرسول، ذكر مسائل صب الصحابة في نهاية الكتاب، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. فهذا ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحب الصحابة ويترضى عنهم ويسير على طريقتهم ومنهاجهم. وهذا هو الدرس الأخير من دروس التأصيل العلمي، والحقيقة أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الدروس ويجعلها خالص الوجه الكريم ونافع لعباده. وأحملكم أيها الإخوة الطلاب والطالبات مسؤولية في نشر العلم ونشر العقيدة الصحيحة التي تدل عليها الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكونوا أعوانا على الحق، تتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، وأن تساهموا في نصح إخوانكم وبيان الحق للمسلمين. هذا هو الواجب عليكم وعلينا وعلى جميع إخواننا وأخواتنا، أن ننشر الحق. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. واليوم المسلمون في أمس الحاجة إلى من يرشدهم ويدلهم على الحق وعلى السنة وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وينهاهم عن البدعة وينهاهم عن الشرك والخرافة وينهاهم عن كل ما يضرهم في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم. كذلك الناس اليوم بحاجة إلى الدعوة للإسلام الصحيح الصافي، بعيدا عن الابتداع، بعيدا عن الخرافة، بعيدا عن الشرك، بعيدا عن الضلالات التي ينشرها أهل البدع والأهواء. وهذا واجب الجميع، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه رضاه، وأن يهدينا للتي هي أقوم، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء. وأشكر في ختام هذا الدرس، أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من ويسر ووفق، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن. الحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، الحمد لله رب العالمين. وثانيا بعد شكر الله، أشكر القائمين على جمعية العقيدة، جزاهم الله عنا خير الجزاء، وبارك الله فيهم، وتقبل الله منا ومنهم، وجعل الله ما يقدمونه في موازين حسناتهم، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء. ثم أشكر إخواني وأخواتي الطلاب والطالبات على جهودهم وحرصهم وبذلهم، نسأل الله أن يجعل كل ما فعلوه وسمعوه وكتبوه في موازين حسناتهم، ونسأل الله أن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.